كم من أناس كانوا في ثراء وأصبحوا يتسولوا الحاجة، كم من أناس كانوا في عز ثم سبحان دالت عنهم. وقف عبد الملك بن مروان أمام المرآة، كان عنده 27 سنة أمير المؤمنين، يقول الملك الشاب نعم الملك لو يدوم. قالت له جاريته لو دامت لمن قبلك ما وصلت إليك، ولو دامت لك ما وصلت لمن بعدك، ولكنها ما دامت لمن قبلك فوصلت إليك ولن تدوم سبحان الله لك، فسوف تصل إلى من بعدك. لكن يقال أن ملك من الملوك بنى قصر فخم، وقال للمهندسين والمعماريين اللي في المملكة اللي يعني يخرج عيب واحد في القصر ده من الناحية الإنشائية والمعمارية وعينه كبير وزرائي. دخل الناس المهندسين يتردوا سبحان الله لم يجدوا عيبا واحدا. دخل رجل شيخ كبير في السن يتوكى على عصا، وبعدين دخل على الملك قال أيها الملك قصرك يصلح أن يكون جنة إلا أن فيه عيبان. يا الله، يعني انت اللي فهمت في الهندسة ما لم يفهم المتخصصون. قال وما هما العيبان؟ قال خراب القصر ولو بعد حين، وموت صاحبه ولو بعد حين. يبقى إذن الدنيا طب نصنع فيها خير، نزرع الخير في الدنيا عشان نجنيه يوم القيامة. ماذا أجني يوم القيامة؟ أجني عملا صالحا سبحان الله. فكانت إحدى بنات الملوك يقولنا أصبحنا وما في الأرض أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا. مفيش، كان مرت علينا أيام العز كان كل اللي على الأرض إما يحسدوننا أو سبحان الله العظيم ويخشوننا. وأصبحنا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا ويعطف علينا. سبحان الله. إخوة يوسف ماذا صنعوا؟ ألقوه في الجب، فتشبثت يد يوسف على بحافة سبحان الله الجب، فكانوا يضربونه على يده لكي يترك حافة الجب لكي يسقط. وعندما سقط كانت كف جبريل تحت أقدام يوسف عليه السلام سبحان الله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الحال انقلب، أصبح إيه؟ لما أصبح يوسف عزيز مصر ودخل عليه إخوته يأخذون الميرة، ماذا قالوا؟ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. كيف كانت أيديهم؟ شوف بالله عليك القرآن، أوف لنا الكيل وتصدق علينا، أعطينا صدقة. يدهم التي كانت عليا بالظلم صارت سفلى بأن تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوة الظلم ظلمات يوم القيامة. الدنيا لا تستمر على حال، هذه الدنيا دار من صح فيها هرم، اللي حتى يعيش صحيح البدن طول حياته يجي عليه يوم يهرم، ومن سقم فيها ندم سبحان الله. وبعدين من يعني انتقص منه شيء فيها حزن، ومن استغنى بها ملأ كتابه حسابا يوم القيامة. لازم أراجع نفسي عشان لما أخرج منها أخرج سليم معافى. قال عمر رضي الله عنه وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. أحب أطلع من الدنيا وأنا كده إيه سبحان الله، لا علي وزر ولا لي سبحان الله حسنات. حتى قال عمر وهو يموت وينازع ليتني كنت تبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا.